قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء في روايات الحديث أن معاوية كتب إلى عائشة رضي الله عنها طلب منها أن تكتب له بوصية وأن توجز، قال: أوصيني وأوجزي. فكتبت له: السلام عليكم، وذكرت الحديث. طلب منها وصية موجزة جامعة، فكتبت له هذا الحديث فقط وصية جامعة. ومن يتأمل هذا الحديث يجد أنه وصية جامعة للخير في الدنيا والآخرة، وجماع الخير للعبد في دنياه وأخراه أن يكون رائده دائما التماس رضا الله وطلب رضا الله جل وعلا، لأنه في هذا الكون عبد لله، خلق لطاعة الله وأوجد لعبادة الله، وخلق ليحقق ما ينال به رضا الله، فيكون هذا رائده، رائده أن يرضى عنه ربه جل وعلا وإن سخط عليه الناس، أن يرضى عنه من خلقه، من أوجده، من تفضل عليه بالنعم، حتى وإن سخط عليه الناس لا يبالي، المهم أن يرضى عنه الله. قال عليه الصلاة والسلام: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. من التمس رضا الله بفعل أمر يحبه الله أو أمور يحبها سبحانه وتعالى بسخط الناس، أي بما يكون سببا لسخط الناس عليه في فعله لهذه الأمور، ما الذي يترتب على ذلك وما هي نتيجته؟ قال: رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وأرضى عنه الناس لأن قلوب الناس بيده جل وعلا. وقد قال الله في القرآن في تحقيق معنى وفي تحقيق معنى هذا الحديث، قال الله في القرآن في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا التماس رضا الله جل وعلا، النتيجة أو من النتائج سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة في قلوب الخلق. ومن ذلكم أيضا ما جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. وينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ويطرح له القبول في الأرض. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والذي يجب على العبد أن يحرص عليه وأن يجتهد في تحقيقه هو التماس رضا مولاه جل وعلا. قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أما الآخر قال: ومن التمس سخط الله، ومن التمس رضا الناس بسخط الله، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فيعامل بنقيض قصده، فلا يكون إيمانه سلم له بالتماس رضا ربه، ولا يكون الشيء الذي أراده هو رضا الناس حاصلا له، فينقلب من أراد منه الرضا عنه ساخطا عليه، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وبهذا الحديث يعلن أن فلاح الإنسان وسعادته في دنياه وأخرى لا يكون إلا بالتماس رضا الله جل وعلا، لا يكون إلا بالتماس رضا الله والسعي في نيل رضا الله تبارك وتعالى، وأن يكون رضا الله عنك رائدا لك في أمورك كلها وشؤونك جميعها. نعم.